قمنا بالأمس بأن أحد الآيات التي استدل بها على حجية الإسلام رحمه الله التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية الأذن، وذكرنا في ردها ما تقدم، وكان محصل الرد هو أن المراد من التصديق فيها ردين عن ذكر فيها، أولهما أن المراد من الأذن من يحصل عنده الاعتقاد واليقين سريعا، لا من يعمل بالخبر ولا من دون علم. والجواب الثاني أن المراد من التصديق هو التصديق الظاهري، لا التصديق الواقعي، واللي بينفعني ياهو هو التصديق الواقعي. ثم ذكر عدة قرائن لإثبات أن المراد هو التصديق الظاهري دون عليكم السلام ورحمة الله دون الواقعي. هذا ما ذكرناه بالأمس، درس جديد من الأمس. إن قلت ماذا تفعل بالرواية؟ كيف تجيب عنها؟ أي رواية؟ الرواية رواية الكافي الذي نقلت قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق، فإن تلك الرواية الإمام سلام الله عليه ماذا قال فيها؟ يا بني إن الله مدح نبيه على تصديق المؤمنين. ما مفهوم كلام الإمام يكفي ولسان حاله ولا تقول خافيته أنه هكذا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. بعدين الإمام جاء في التفريعات، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدق. فكأنه الإمام استفاد من الآية أن الآية تدل على حجية الخبر، لذلك فرعوا قال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. فأنت إذن الآية الكريمة إنما تتمكن من دفعها لو قلنا نحن والآية الكريمة وحدها عليكم السلام ورحمة الله، لو خلينا نحن والآية الكريمة صحيح ما ذكرته من الدفع يأتي، حيث يقال بأن المراد من التصديق ما التصديق ذاك ولا آخر ما أكثر. لكن بعدنا الإمام استدل بالآية على حجية الخبر وفرع وقال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. إذن هذا كيف تدفعه؟ لذلك الشيخ يجاوب على ذلك فيقول الإمام ماذا فرع، ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ الإمام في الإجابة قال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. التصديق كم معنى إليه؟ فصدقهم التصديق كم معنى إليه؟ صحيح الإمام فرع فقال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، لكن التصديق كم معنى إليه؟ له معنيان. تارة التصديق يأتي بمعنى بذلك المعنى الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحة، تارة يراد من التصديق، تارة يراد من التصديق ذلك المعنى الذي يقتضيه حمل فعل المؤمن على الصح. وقعدنا روايات إن بقينا أحياء سالمين، تجينا في باب قاعدة الصحة إطالة الصحة، هنا في باب الاستصحاب إذا خلصنا تجينا إن شاء الله، إذا خلصنا الاستصحاب تجينا هناك إن شاء الله. في نهاية الاستصحاب الشيخ لما يكمل يقول خل أتعرف بالمناسبة أدلة تقول احمل فعل أخيك على أحسنه هذه الروايات اللي تقصد احمل فعل أخيك على أحسنه ماذا تقصد؟ أنه لو دار فعل المؤمن بين أن يكون حرام أو حلال ما أدري أنا شفت هذا أخوي بعد قاعد ياكل فرشيته هناك قاعد ياكل ما ادري مال الغير قاعد ياكل يوم قاعد ياكل ماذا؟ مال نفسه الادله اللي تقول تقول احنا تعالى نقول من سوى حرام؟ من سوى حرام؟ فادله حامل واذا حتى ما ادري قاعد يكذب يرده فادله حامل فعلمهم على صحة اللي تقول احنا على احسنه والاحسن ياهو الحلال وإذا حتى ما أدري علي كذب يرد فأدلة حمص علمون على الصحة المثل يقول أثمن على أحسن والأحسن ياهو الحلال إذا مرة هاي الأدلة تحكم على أنه قل بأنه صالح لكن ليس المراد من حمص المؤمن على الصحة هو أنه يعني حمل علينا على الصحة الواقعية وترتيب آثار الصحة الواقعية ليس هذا هو المراد وهذا هو المراد مثلا هذا خليه يصبح شيء أحسن مثلا لو رأيت شخصا من بعيد ما أدري جلي إلي يا شيخنا سلام عليكم هل تجلي ما أدري من بعيد جلي لو لا جلي فجلي فاشتبع لي يا جلي إيش إيش من عزة ما أدري هو شال إيده بس يقول سلام عليكم إيش راجبون لو راجبون على أنه كذا وكذا أنا إلى آخر أدلة فعل المؤمن ماذا؟ حمل فعل المؤمن على الصحة تبدو تقول قل بأنهم ما سوى حرام إن شاء الله ما نسوى لكن ما تقول على أنه قل بأنه نسوي ماذا؟ ذلك السائل الواقعي وهو الماذا الصحيح الواقعي يعني نسلم بحيث أنه واجب عليك تقول له عليكم السلام يقول ما أنا أتكلم عنك هذا إلا ماذا عليكم هذا لا تقصد أدلة فعل حمل المسلم على أحسنه أخت ما تقول على أنه قل ما نسوي حرام لكن مو انه انسان ذات الشيء الواقعي الصحيح حتى ترتب اثار الواقع الخلاصه اهنا هم ما تكلمين التصديق له معنى المعنى الاول ان يكون المراد من التصديق يعني اذا حسبت بحسابي اقول ان شاء الله ما مسجد لكن مو ارتب اثار التصديق واقع اقول حرام حرام اثارت ان شاء الله ماذا ما اختلف ما اختلف هذا تصديق معنى اول تصديق المعنى الثاني أن يكون المراد لا إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم بهذا المعنى أنه ماذا يعني رتب آثار الواقع يعني إذا قالوا المؤمنين على أنه فلان ماذا شرب الخمر حتى العجل في العصاية ماذا وروح حج وذبائح ثانية إذن الخلاص الإمام سلام الله عليه لما قال إذا شهد المؤمنون فصدقهم صدقهم في احتمالات احتمال ان المراد فصدقهم يعني قل لم يفعلوا حراما اللي بهذا المقدار الذي ما كذبوا اذا كذبوا سوى حرام فانا اقول ان شاء الله لم يكذبوا لم يفعلوا حراما هذا المقدار الذي تقتضيه ادله فعل المسلم على من؟ على وتصديقه بمعنى ثاني ان يكون المقصود فصدقهم يعني المقصود ماذا فصدقهم يعني فصدقهم واقعا يعني رتب اثار واقع يعني هو لا تصدق ماذا له بعد ذني واقعا قد ذني صار زين ماذا الى بعد مو انه عاقبة عرفه هو هذا الحب ما تحكم ان التصديق مرة معنى فلان صدق يعني بمعنى فلان حرام من تصديق المخطر فاذا اخبر بخبر قل على انه ما تصدق ومرة لا اخبر حرام من فإذا أجاني وقال لي على أنه أقول له فره اليوم خطار هواية يردون يجيب فأنا حين إذن أقبل معنى الأول يعني أقول إن شاء الله ما أختلف عداك إن شاء الله ما أختلف فإذا تعرض ظهر أقتدي وراء أصلي وراء لكن أروح أرتب آثار الواقع آثار الصف الواقع أروح أطبخ وأشتري وأسوي لا لا تصدق المعنى الأول هذا ليس يقول على أنه يقول إن شاء الله ما أختلف لكن تصدق المعنى الثاني تريده يقول رتب آثار الواقع يعني على أنه يكون في الهيئة حين الهيئة اي المقصود احنا اللي بيفيدنا اياه الحجية. الحجية طبعا احنا سامد معنا تفصيل اعتار الواقع. هذه معنى ماذا الاول الذي بمعنى ماذا فقط وفقط ماذا؟ حامل ماذا على الاحسن لان اقول ان شاء الله ما نسوي حرام. ومعلوم الحين اذن. اذا عرفت ذلك اذا كان ان التصديق له هذا المعنى نقول ايهما هو المراد؟ هل الثاني هو المراد حتى ينفعنا؟ او المراد هذا هو الاول حتى حينئذ ما ينفعنا؟ يقول بانه قد ما اقول يا هو المراد اقول التصديق بالمعنى الاول بالمعنى الاول قد دلت عليه بعض الروايات مثل من الذي يجلس احمل فعل اخيك على احسنه المراد من عنده ماذا؟ يعني مثلا اذا اتكلم بكلمه قل بانه صادق بمعنى انه يفعل حرامات مو بمعنى ترتيب اثار الواقع. واكو روايه ثانيه تدل عليه روايه ثانيه تدل على التصديق بالمعنى الاول وهو ماذا؟ وهو اكو روايه يقول الامام سلام الله عليه في تلك الروايه يا محمد او يا ابا محمد احد اصحاب العبي خاطر محمد بن فضيل احد اصحاب العبي خاطر يا محمد يعني يا محمد بن سبب كذب سمعك وبصرك عن أخيك المؤمن فإذا شهد عندك 50 حكامة على أنه قال قولا وهو ماذا قال؟ قال لم أقل أقل على أنه فصدقه وكذبهم أجل أقول لكم إذا كان المراد التصديق الواقعي ما إلى معنى أنه هو أصدق واقعان أردت هذا الواقع على ودولات لا هذا بلا مرجح أو لا أكثر ترجيح ماذا المرجوح دولات 50 هذا واحد لابد المقصود يعني ماذا صدقه يعني التصديق ماذا بهذا المعنى المعنى الأول يعني يقول على أنه هو إذا قال لم أقل فصدقه بمعنى قل بلي ما في الحرام من شيء هم قالوا على أنه ثبت ثبت ثبت مثلا تتمت ثبت فهو إذا قال لم أقل وصدقه فصدقه بمعنى ما أقول إن شاء الله لم يفعل حرام بهذا المعنى هذا المقصود إذا كان هذا المقصود تصديق بهذا المعنى أنه إن شاء الله ما فعل حرام بلي هذا حينئذ صحيح صحيح الحين إذن يتلاع أنه أصدق بمعنى أقول إن شاء الله لم تفعل عدالته ولم يفعل حرامان في هذا المقصود لا لكن ماذا تجيب الخمسين ما أقول لكن ما تقول ماذا كذبهم بهذا المعنى بهذا المعنى يعني لا تقول أنه وإذا أقول هذا فعل حرامان إذا صدقت ماذا هؤلاء تكذب هؤلاء شلون نفيد بأن أقول هذا لم يفعل حرامان وهذا لا بأس هذا لم يفعل حرام ودولاته في نفس الوقت ما اقول انه فعلوا ماذا حرام لا تكذيبهم بهذا المعنى دلوقتي. يعني اقول ان شاء الله هذا لم يفعل حرام هذا هو المقصود والا مو المقصود صدقه يعني التصديق الواقع فان التصديق الواقعي هذا يستلزم التكذيب الواقعي لذلك وهذا تصديق مرجوح اذا الخلاصه اذا عرفنا ان التصديق له معنيان مو بعيد احنا نقول الامام سلام الله عليه لما قال اذا شهد عندك المؤمنون فصدقوا المقصود ياهم المعنى الاول خصوص اذا خلينا روايه الكافي يم هاي روايه محمد بن الزهري مو بعيد ان الانسان ماذا بل يحتمل او يظن يستنتج ان المراد هو التصديق بالمعنى الاول والتصديق بالمعنى الاول لا ينفع ما في واقعي هيك اللي عم تشيخ فكر قال تصديق ماذا ظاهري بمعنى على انه ماذا احتياط يعني واقعا فلعل مقصود الامام هيك هو المقصود صدقهم بمعنى على انه صدقهم ظاهرا مع الاحتياط ماذا يعني لا يعني ها لا اذا كان نجي نقول لا احتياط هذا ما في احتياط هذا معنى على انه لكن مو بمعنى على انه صار في مواقع عندهم لما قالوا يشرب خمر. اذا تصديق واقعي تصديق واقعي من شلون تمشي نروح نحجب يقولوا روح نحجب اذا تصديق واقعي. بس احنا المقصود نقول هذا التصديق الظاهر بمعنى انه نفهم معنى احتياطي باطنا معنى احتياط باطني يعني بهذا المعنى على انه ما اعطي فلوس لكن مو انه اروح احجب. التصديق الواقعي يصير لا اعطي فلوسي واروح انا ما اتمرن احد. بينما احنا شفنا نقول الرواية في صدق التصديق ظاهري فقط يعني بمعنى على انه يكون في احساب ماذا واقع لكن مو ترك الاثر واقع بمعنى تروح تحد حين اذا على اي حال اطهرت لك بالنسبة لهذا هو عندنا في ان عدم تصديقنا الى عدم تصديقنا الى هؤلاء للجماعة الخمسين وتصديقنا لهذا وفي جانب عندنا يعني تصديقنا لهذا لأن الأصل في الأصل عندنا الأصل في الأشياء الكل وغيلات أما في أصل صدقه لا يعني من أصل صدقه يعني غيلات هم نحملهم على الأصل أما على الصدق يعني بمعنى أنه لا دولة سوى حرام لا هذا سوى حرام فالإمام يريد يقول كذب ماذا هكذا صدق أخاك يعني بمعنى كل لم يسوي ماذا حرام هدت بهذا المعنى وفي نفس الوقت كذبهم دولات كذبوا بهذا المعنى لما أنا أقول هذا ما سوى حرام يعني كذبتهم فتكذيبهم يراد حتى هذا المعنى يعني أقول هذا إن شاء الله لم يفعل حراما وهذا لا بأس به أفعل في المطلق القلاصة قلنا بأنه بالأمس رددنا الآية الكريمة في هذا اليوم نريد أن نقول أنت صحيح ردة الآية الكريمة لكن عندنا رواية الإمام سلام الله عليه وهي رواية الكافي الذي معرض لقضية إسماعيل الإمام سلام الله عليه يبتدل بالآية يقول هكذا أن الله مدح نبيه فقال يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين بعدين صرح الإمام فإذا عندك المؤمنون فصدقهم إذن الإمام ماذا استفاد من أحد الخبر الواحد لا يصرح هذا التفريع أنت كيف ترد هذه الرواية الجواب أجابه قال لأن المراد من التصديق حينما قال الإمام إذا تجد عندك أنه تصدقهم في احتمالان تصديق عندنا بمعنى ماذا فقط كم على الأحكام يعني أقول إن شاء الله لم يثبت هالمرة لا بمعنى تصديق آثار الواقع وتصديق المعنى الثاني ماذا بمعنى عن تصديق آثار الواقع ولا يبعد أن المقصود ماذا هو الأول إذا الأول ما ينفع لذلك يقول القدس سيرقوس وأما توجيه الرواية يا رواية إذا تعليقة لكل حل هي عبارة قصيرة ترى أي رواية إسماعيل أفرع الكافي وهو بس يكون هذا يبين على أن ليش الشيخ الأنصاري قال وأما توجيه شنو الذي دعاه أن يوجه الرواية هذا يكون تبين أنه قد يرى الإشكال أنه وإن ردينا الرواية لكنه هذا وإن ردينا الآية لكنه في هذه الرواية الإمام يظهر منه أنه يستدل بحال على حجة الخبر لذلك كان الخطار فإذا جاءت عندك المؤمنون فظلت وهذا الإشكال يكون في غير حال فجل أجاب الشيخ لهذا البيان وأما توجيه الرواية بشكل بعد ما تدل على حجة الخبر كيف نوجه الرواية بشكل لا تدل على حجة الخبر فيحتاج إلى بيان معنى التصديق فنقول في معنى التصديق إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان مثل يجي فسر تصدقهم هل تصدقهم يعني يجي تصدقهم في معنى المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديق معنى أحدهما ما يقتضيه أدلة تنفيذ فعل المؤمن على الصحيح والأحسن أدلة على الصحيح نحن فعل أخيك على أحسن فإن هذا هم الإخبار الأحسن منه ياهو غير الأحسن ياهو أحسن من عد الصالح غير الأحسن من عد الكاذب فنحمل فعل أخيك على أحسن إيه يعني قل بأنه ماذا ليس بكاذب فإن الإخبار من حيث أنه فعل من أفعال المكلفين صحيحه ما كان مباحا على وفاسده ما كان نقيضه يعني حرام فالكذب والغيبة الإخبار الحرام والإخبار الكذبي الإخبار الغيبة ونحو ذلك فحمل الإخبار على الصادق احمله ماذا على الصادق صدقه بمعنى بل فحمل الإخبار على الصادق احنا نقول إن شاء الله صادق ما مسوي حرام هذا حمل على أحسنه راح يصير الذي أدل حمل مؤمن على صحة أمرك به بالنسبة إلى المنكر صحيح لكن بالنسبة لذات اللي احتدى يسلم على شيء ولكن ما تقول إن شاء الله ما سوي حرام حمل على الأحسن بمعنى أنه ما سوى حرام، فهذا حمل على الأحسن أقول ما سوى حرام، هذا ما حمل على الأحسن أقول على أنه ما سوى حرام، هذا حمل ماذا على الأحسن. والثاني التصديق للمعنى الثاني هو حمل إخباره من حيث أنه لفظ يدل على معنى يحتمل مطابقة هذا المعنى للواقع ويحتمل عدمه، نحمل عليه من حلاف مطابق للواقع، ترتب آثار الواقع على كونه مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه، هذا هو المعنى الثاني الذي فيه. والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد. أيوة الحاصل بعد ما عرفنا ما ربط هذا الحاصل، يعني بعد ما بين المعنى يقول ماذا؟ يقول ما هو حاصل اختصار وما يريد اختصار، يقول والذي يجدي في عدي خبر واحد والثاني يجب أن أتبع لذنه. والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد من عمل بخبر الواحد، وأما المعنى الأول وهو الذي يقتضيه أدلة عن فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو يعني هذا التصديق بالمعنى الأول الذي تقتضي أدلة الصحة، هو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه، أخبار الذي قرناها بالمكاسب هاي أمال، حق المؤمن على المؤمن أنه ماذا يصدق، يصدق يعني بمعنى كل يصدقه، يعني رسب آثار الواقع، فإذا هذا أخوي المؤمن إذا حتى ودع ساي يكون أصدق على رسب آثار، الثاني إذا حتى ماذا نقيضه فيكون أصدق على رسب آثار الواقع، الثاني يصدق يكون عنه معني أدنى حقوق الأخواني ولا فأصدقه يعني بمعنى شنو؟ أقول إن شاء الله هذا ما يصدق ما بسوي حرام ما عدالة قد هذا ما في إن شاء الله عدالة ماذا هذا المعنى، فإذا فارضه فرض فرض ورا هذا وفرض فرض ماذا ورا ذاك عفوا بهذا المعنى من حمد. فالمقصود من التصديق هنا هذا التصديق بهذا المعنى ولا يتهم خصوص هذا ما هذا ما فرض قرينه ولا يتهم وما ماذا فرض قرينه يصدق أو ما يتهمه هذا المقصود. فناظر علمك لا تقول هذا يكذب سوى حرام إذا اختلت ماذا عدالته هذا فرض قرينه يساعد، خصوصا مثل قولها أكبر الرواية ما تساعد كل الجن على هذا التصديق بالمعنى الأول. يا أبا محمد في الوسائل الموجود يا محمد وهو الصحيح يعني المقصود محمد بن الفضيل هذا أحد الرواة أحد أصحاب العلم، يا محمد بن الفضيل يعني هذا المقصود تصدق في الوسائل الموجود يا محمد. وهذا الاشتباه وقع فيه جماعة إهمام يقينا في هما الشغاء وقع في الحفاية يقول هما واحد يعاني العبارة في الآخر لما يريد يستيقظ ما يراجع المصدر الأصلي هذه الزيادات هذه المكان من نفس الناس بعض مرات النسخ ماذا نسخ الحديث يعني هي الكتب الحديثية يعني الشيخ مراجع ماذا فرد نسخة ليش النسخة لعله بها اشتباه بها أبا فالشيخ لما انكتب غير هما تجون يتابعوه ويقعون في هذا الاشتباه، وإلا إذا كل واحد يراجع المصدر الأصلي يراجع النسخ هاي الاشتباه بعد ما يتكرر. يا محمد سد سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون أتامة أتامة مو قتامة هي اسمها أتامة أنه قال قولا وقالوا بعضهم القسامة البينة اثنين الفيروني هو الشيخ العنصار بعد في مورد من الموارد اللي هذا يبينه هو نفس البينة بس هو في درس علمي والقسامة اثنين فإذا اثنين يصير مية يعني إذا كان عندك مية سبعة يصير أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبه. شنو المقصود هنا فصدقه يعني التصديق الواقعي يعني أقول هذا قوله هو مطابق للواقع هذا هو أقول مو مناسب وليس من قلت لا قوله مطابق للواقع بل لعل دولات حول أقوله فإذا المقصود فصدقه يعني شنو المقصود فصدقه يعني يقول على أنه إن شاء الله ما نكذب ما نسوي حرام فإذا قلت إن شاء الله ما نسوي حرام هذا تكذيب إذا بالتالي إنه بهذا المعنى تكذيب لهؤلاء لأن الأولاد قالوا هذا كذب يعني لما نقول هذا إن شاء الله ما نكذب فبهذا المعنى يصير تكذيب علما لهؤلاء هذا هو المقصود. يقول هو كذبهم ما يتناسب مع المثال اللي نسألنا يقول أن يصدق هذولين يصدق هذولين تجذبهم يقولهم يكذبهم بمعنى شنو يعني يقول إن شاء الله هذا ما مسوي حرام فإنه إذا قلت هذا ما مسوي حرام لما يكون ماذا مثلا ماذا هو فرد واحد إجوا جماعة دعوا على أنه هذا فشر علي حتى علي أنا هم شفت بالدرس قلت له تعال هناني إذا أنت حاسع علي ولا جماعة الجد ولهم يقولون على أنه أنت حاسع علي يقول لا والله لا والله أنا أصلا أصلاً ما حاسي كذا هذا الفاتحة إن شاء الله حرام مانت انا لما نقول ان شاء الله حرام مانت يعني تذبذبكم ماذا عيكم كلكم لما قلت هذا ان شاء الله مانت مانت حرام فتذبذب بهذا المعنى انا هبت المقصود زين الخبر الى اخر الخبر فالشيخ الاصفار يقول هذه الروايه تدل على ان المقصود التصديق لا تصديق التصديق بالمعنى الاول يعني بمعنى انه اقول ان شاء الله حرام ما مسويه فان تاثير باي بيان يقول فان تكذيب القسام لما الامام قال كذب القسام فان تكذيب القسام مع كونهم ايضا مؤمنين لا بد ان نقصد كذبهم لا يراد منه الا عدم ترتيب اثار الواقع على سلامهم اذا اريد اكذبهم بالتكذيب ماذا اذا اريد محبوب السلام ذاك اصدق ماذا واقعا بس المقصود اذا العصر اذا دول اريد اصدقهم ماذا واقعا لازمه تسوي اذا اريد دول اصدقهم واقعا لازم هذا الشخص الذي حكى علي وشهد انه تكلم علي اقوما الان في اثناء المجلس انا اسده او اضربه اقول له ما تستحي ما تخذل تحكي عليه لكن اثر واقعي تبعد راح يصير فالامام لما قال كذبهم يعني لا تفسر عني لا تقول ليش بس هذا المقصود كذبهم ها مو المقصود كذبهم بمعنى على انه اقول واقعا هم قد كذبوا وكلامهم غير مطابق للواقع فان تكذيب القسامه مع كونهم ايضا مؤمنين لا يراد منه الا ماذا عن اثار الواقع لا ترتبها على هذا الشخص يعني لا تقول من هذا الشخص وتقول له ما تستحي شلون فسرت علي شلون تبيتي وتضربه هذا المقصود فعدم ترتيب اثار الواقع هي تصديق لهذا الواحد بهذا المعنى وتكذيب بالتالي بهذا المعنى لهؤلاء ايش بعد المقصود لا يراد منه الا عدم ترتيب اثار الواقع على سلامه لا ما يقابل تصديق المشهود عليه مو المقصود يعني صدق ذاته المشهود عليه وقل انت كلامك المطابق للواقع وذول كلامهم غير مطابق للواقع هذا يا اخي تصديق المرجوع يصير فانه ترجيح لا ما يقابل تصديق المتبع عليه حتى يلزم المعنى الثاني للتصديق إنه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوع لأن دور جماعة واية نعم خرج من ذلك إذا دائما المؤمن إذا حدثت بحثة نحملها علامة على الصحيح فإذا جماعة شهدوا إذا جماعة شهدوا على فرد واحد أنه سبني نصدق ماذا؟ هذا نصدق هذا يعني بأي معنى قلت نصدقه يعني من ضربه من حد ايش المنظر ونكذب دولاته بأي معنى نكذب يعني هو إذا ما حدينا هذا فطار تكذيب علما لهؤلاء بهذا المعنى بل خرج من ذلك مورد من؟ مورد الشهادة في باب القضاء إذا إجوا على الشاهد شهدوا جماعة أنه يشرب الخام يشرب هذا حينئذ علما نصدق حينئذ في مثل هذا نصدق ماذا اذا خرج ماذا بالدليل نعم خرج من ذلك ما واضح قبول شهادة المؤمن على المؤمن وان انكر المشهود عليه حينئذ ماذا ناخذ بكلام الذين يشهدون بالضد على هذا الشاهد وانت اذا تأملت هذه الروح نرجع على هذا الموضوع بالتالي المراد من التصديق في قول الامام في رواية الكافي اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم المراد من التصديق اي معنى يقول السيد وانت اذا تأملت هذه الرواية يا رواية رواية يا محمد كذب سمعته وبصره ولاحظتها مع الرواية رواية الكافي اللي هي كلام نبيه مع رواية متقدمة في اجابة اسماعيل يعني رواية الكافي اذا قارنت خليت هالرواية ويجيت الرواية لم يكن لك بد من حمل التصديق يا تصديق الوارد وين في رواية الكافي حينما المراد من التصديق اي معنى يقول السيد وانت اذا تأملت هذه الرواية يا رواية رواية يا محمد كذب سمعته وبصره ولاحظتها مع الرواية رواية الكافي اللي هي كلام نبيه مع رواية متقدمة في اجاد اسماعيل يعني رواية الكافي اذا قارنت إليك هالرواية ويديك الرواية لم يكن لك بد من حمل التصديق يا تصديق الوارد وين في رواية الكافي حينما قال إذا سيد عندك المؤمنون فصدقهم لا بد أن نحمل علامة على ما ذكرنا يعني ماذا يعني على التصديق بهذا المعنى الأول الذي تقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحة والذي تقتضيه رواية محمد بن الخضر وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود التصديق بمعنى ترتيب الآثار. إذا فرضنا لا تقول مقصود من رواية إسماعيل رواية ثالثة صدقهم يعني تصديق ماذا؟ خرج من ذلك إذا دائما المؤمن إذا حسبت بحكايين نحملها علامة على الصحيح. فإذا جماعة شهدوا على فرد واحد أنه سبني نصدق ماذا؟ هذا نصدق هذا يعني بأي معنى قلت نصدقه؟ يعني منظر به من حد حس النظر ونصدق دولاته بأي معنى نصدق؟ يعني هو إذا ما حدنا هذا فصار تكليف علما لهؤلاء بهذا المعنى. بل خرج من ذلك مورد من؟ مورد الشهادة في باب الصباح. إذا إجوا على الشاهد شهدوا جماعة أنه يشرب الخام يشرب هذا حينئذ إلا نصدق حينئذ في مثل هذا نصدق ماذا؟ أي ذات خرج ماذا؟ بالدليل نعم خرج من ذلك مواضع قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه حينئذ ماذا؟ نأخذ بكلامنا بكلام الذين يشهدون بالضد على هذا الشاهد. وأنت إذا تأملت هذه الروح نرجع على هذا الموضوع بالتالي المراد من التصديق في قول الإمام في رواية الشافعي إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم المراد من التصديق أي معنى؟ يقول السلام وأنت إذا تأملت هذه الرواية يا رواية رواية يا محمد كذب سمعك وبطر ولاحظتها مع الرواية رواية الشافعي اللي هي كلامنا فيها مع رواية متقدمة في حجاج إسماعيل يعني رواية الشافعي إذا قارنت قلت هالرواية هي ذيك الرواية لم يكن لك بد من حمل التصديق يا تصديق الوارد هنا في رواية الكافي حينما قال إذا سيد عندك المؤمنون فصدقهم لا بد أن نحمل عليهم على ما ذكرنا يعني ماذا؟ يعني على التصديق بهذا المعنى الأول الذي تقتضيه أدلة حديث علي المسلم على الصحة والذي تقتضيه رواية محمد بن الخضر وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود التصديق بمعنى ترتيب الآثار. إذا فرضنا لا تقول مقصود من رواية إسماعيل رواية ثالثة صدقهم يعني تصديق ماذا؟ أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود كما تقول الرواية ولو في شيء بدء هل سبع أن في سبع قصة مقصد ليش تعليق وماذا علينا طبر الواعي وبعد احنا ننصد في الحجيسة فلذلك كل استثمالك ماذا راح وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجود التصديق معنى ترتيب آثار الواقع فنقول إن الاستعانة بها يعني بنا برواية إسماعيل حديث الكافي الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة والمقصود هو الأول تمسك بالكتاب مو بالسنة غاية الأمر إذا تمسك الرواية غاية الأمر إذا أجب الرواية لتعجب الآية غاية الأمر كان هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله اللي فيه اليوم نشرح السورة بعد ثم أعلم أن هذه الآيات يقول قدس سره الآن بعد ما ثبت عزمي أن الآيات الكريمة اتسرق ما أدري فيها سلمت فرد آية وما سلمت فرد آية من مناقشة الشيخ بالتالي آية تامة صار ولا بحسب الظاهر ما صار آية تامة لكن لو فرد لو فرض بين الآيات دلالة تامة نسأل هالسؤال أنها الآيات تدل على حجية الخبر كل خبر لو بشروط اتفاق ان يكون مثلا فراغ المقصود على اي خبر هذه هذه الايات تدور يقول قدس سره الايات اكثرها مطلق يدل على حجيه ماذا كل خبر هذه الاوصاف ليس مثل ايه النحل فلولا نفر ما بها الا العدول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات ما بها خصوص العدول وهكذا هذه الايه اللي هي بدون يؤمن بالله ويؤمن ويمدل على حجية خصوصين الخلاصة ظن الآيات ذكرناها هذه أكثرها أو كلها مطلق يدل على حجية الخبر سواء كان صادق أو عادي. لكن لو التفتنا إلى آية النبأ فإن مفهومها يدل على حجية خطوط خبر العادي. ففي مثل هذه الحالة تلك مقيدة تصير لهذه المطلقات، فالنتيجة تصير أن المدار علينا على المطلق على المعادل الواقعي. هيك بعد النتيجة تصير. أما من كان فاسق واقعا لا يقبل خبره. فأولا تقييد وثانيا نقدر ندعي هذا الانصراف، فإن المنصرفين من هذه هاي بعد الانصراف على كده هو حجية خصوص خبر العادي. نعم لو أنكرنا مفهوم آية النبأ، لو أنكرنا بعد تقييد بعد ما يمكن، فإذا النتيجة حجية خصوص خبر العادي دينا نثبتها مو بالمقيد وإنما نثبتها بعد دينا بالانصراف. فإن المنصرف من هذه الروايات اللي ذكرنا هو حجية خصوص خبر عادل، بل أكثر من ذلك. مو بس العادل يكفي، نشترط الوثوق، وهذا في كلام ما سويه أن خبر الثقة العادل يكفي ووثوق لا بد. يعني شنو وثوق؟ يعني بعض مرات عادل يجي يخبرني بخبر لكن وثوق يعني أقنع إمام ما يصلي. فهل لابد أن يكون ثقة ووثوق عادل ووثوق أقنع إمام أصيح من خبري يكفي كون خبر عادل؟ بعض الفقهاء قالوا المدار على خبر الثقة سواء حصل وثوق أو ما حصل وثوق. بعض من قال أن المدار علينا على الوثوق سواء كان خبر ثقة أم لا. والشيخ الأنصاري يقول لا، هم ثقة وهم ماذا؟ وثوق. فإنية وثوق لأنه المنصرف وهذا المدار على أنه لا بد ماذا إن جاءكم، بل من رواياتك من الآياتك المنصرف هو ذلك. فإن الغالب أن العادل لو أخبر يحصل الوثوق، والآيات حينما أطلقت اعتمدت على هذه الغلبة، فالمدار على حصول الوثوق. لذلك يقول ثم إن فهذا انتقال إلى المقام الثاني. نحن إذا تذكرون أول ما تخمن في الآيات في الحجية على خبر واحد ها قلنا نتكلم في مقامين. المقام الأول في أصل الدلالة، إذا خلصنا نتكلم ماذا؟ أن هاي يدل على حجية أي خبر من الأخبار. فهذا بحثهم فيما في المقام الثاني، وهو تحديد دائرة الخبر الحجة، وأن كل خبر حجة أو خصوص الخبر العادي أو يطلب أن يكون خبر ماذا موثوق به مطمئن به. يقول ثم إن هذه الآيات على تقديري تسليمي دلالتي كل واحد منها على حجتها، يعني لم نسلم لكن لو سلمنا إنما تدل بعد تقييد المطلق منها. المطلق قلنا ياه المطلق منها غير آية النبأ، بس آية النبأ تشبه خبر عادل، البقية لا. بعد تقييد المطلق منها المطلق الذي يشمل خبر عادل وغير، بعد ما نقيد بمنطوق لآية النبأ أو بمنطوق آية النبأ، لا منطوق آية النبأ يدل خبر فاسق ليس بحجة، خبر فاسق ليس بحجة. بعد بتقييد منطوق آية النبأ على حجيتي، على حجيتي دين المتعلم السدر. إنما تدل بعد تقييد المطلق بالمقيد تدل إعلام السدر على حجية خبر العادل الواقعي. يو من أخبر عدل واقعي بعدل يو واقعي هو عادل واقعا، نحن نعلم يو أخبر العادل الواقعي بعدالته، بل يمكن أكثر من العدالة. نشترط ماذا؟ الوثوق عن اطمئنان، والا كل خبر عادي بلا اطمئنان ما يجي. قلت القرينه على ذلك شنو هي اشتراط الوثوق؟ الشيخ يقول الغالب، لان الغالب انه العادل اذا اخبر يحصل اطمئنان، الاطمئنان ماذا لازم؟ والروايات وان اطلقت لكن اعتمدت على الغلبه. بس القرينه المهمه، القرينه المهمه مو هاي الغلبه، القرينه المهمه التعليق. ان تصيبوا قوما بجهاله، انسان شفت ماذا فتح فتصل على ما فعلت النادي من إنسان شوكت يندر إذا لم يحصل له أطمئنان ويثوق. أما إذا حصل له أطمئنان ويثوق ندم بعد ما أصيب. لذلك يقول بل يمكن أكثر من عدالة الشر، بل يمكن انصراف المفهوم، المفهوم الذي قال وإن جاءكم عادل فلا تتبين، يمكن انصرافه بسببين لقرينتين لحكم الغلبة. واحد يعني غالب خبر عادل يفيد الأطمئنان، وبشهادة التعليل، التعليل فيه بمن؟ وبشهادة التعليل، التعليل بمخافة الوقوع في النبني يمكن انصراف المفهوم علما ينصرف المفهوم الى صورة افادة خبر العادل الظن الاطمئنان بالصدق الغالب، ولا يكفي من الغالب من غالب كما هو الغالب مع القطع. اذا انت قطع بعدالة شخص يحصل لاطمئنان حينئذ سيصير عاف المدلول الايات بعد التخفيف وبعد اضافة ماذا؟ هاي الاضافة اللي ذكرناها ان ياخذ الحجة خبر العادل الموثوق به يتم اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط افادة ماذا؟ مو بس عادل واقعي، بشرط ماذا؟ الوثوق، بشرط افادة الظن الاطمئناني والوثوق. بل هذا ايضا هاي زيادة زائدة وهو المعبر بالوثوق. نعم هاي زيادة هي. نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ، إذا قلنا آية النبأ مدو ما بيها مفهوم من جهة عدم المفهوم، فحينئذ نختصر علينا، نختصر علينا على اعتبار ماذا؟ العدالة والوثوق، نختصر على منصرف سائر الآيات. منصرف ماذا؟ منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق الموثوق به، وإن لم يكن المخبر عادلا المدار علينا على أن يكون ماذا؟ هناك وثوق عدالة. بعد حينئذ ما نعتبرها، ليش ما نعتبرها؟ لأجل على أن المفروض آية النبأ لم نقل لها مفهوم حتى نقيم. أقول إهمالي فرسيع ما أدري شلون صار، وهو أن نستغل لو أنكرنا مفهوم آية النبأ فيال اللي بعد نعتبره عدالة، بعد ما نعتبره المدارع لما يصير على الوثوق، الوثوق ما نستفيده على الانصراف الذي يستفيده من سائر الآية. أقول نحن سواء قلنا بأنه آية النبأ إلها مفهوم أو ما على مفهوم، على كلا التقديرين فقط الحجة ماذا؟ خبر الحاضر، خبر الصادق ليس له حجة. ليه؟ لأن عدم حجية خبر الصادق احنا ما استفدنا من المنطق ولا من المفهوم، من المنطق المنطق يقول إن جاءت فاسق بنبأ فلا تتبين، بس المفهوم سواء قلنا يدل على حجية خبر عادل أو ما يدل، بس المنطق شلون ما كان يدل علينا على عدم حجية خبر فاسق، فيصير مقيدا علما لإطلاق بقية الروايات، تصير النتيجة على أن خبر الفاسق ليس بحجة، فقط بقية الروايات من إطلاقها هو يبقى خبر العادل حينئذ. فإذا الشيخ قال لو أنكرنا مفهوم آية النبأ يكون ماذا؟ المدار علينا على الوثوق، عدالة بعد ما معتبر، هذا لا وجه له، فإن خبر الفاسق نحن لم نعتبره من جهة ماذا؟ منطوق آية النبأ، لا من جهة مفهوم، فسواء أنكرنا المفهوم أو لم ننكر المفهوم المنطوق ثابت، فيدل المنطوق علينا على عدم حجية خبر الفاسق حينئذ. هذه الآية تصير مقيدة، تدل على أن خبر الفاسق ماذا؟ ليس بحجة، تصير مقيدة، إذا كان دلت على حجة خبر عادل أو ماذا؟ هذا بعد مو